بسم الله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب في مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم. قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق للترمذي رحمه الله أن عقد أبوابا في مناقب جماعة من أهل البيت بأسمائهم، وهم جعفر بن أبي طالب والحسن والحسين، ومر في هذه التراجم أن الحسن والحسين يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جعفر بن أبي طالب أيضا يشبهه. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 97 ذكر الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سبعة من أهل البيت وثلاثة من غيرهم، وفيهم الصحابة وفيهم التابعون. والسبعة هم الحسن، هم جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر، والحسن والحسين، ومسلم بن عقيل بن علي بن أبي طالب، وقثم ابن العباس ابن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث. هؤلاء سبعة من أهل البيت، والثلاثة الذين هم ليسوا من أهل البيت هم السائب بن يزيد الذي من نسله الإمام الشافعي، وكابس بن ربيعة والثالث عبد الله بن عامر العبشمي. فهؤلاء ثلاثة من غير أهل البيت يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة من أهل البيت وهم جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله، والحسن والحسين، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وقثام بن العباس، وأبو الحارث أبو سفيان بن الحارث. هؤلاء سبعة من أهل البيت، والثلاثة الذين هم كابس بن ربيعة وعبد الله بن عامر أو عبد الله بن عامر، والثالث السائب بن يزيد، وهو غير السائب بن يزيد الصحابي الصغير، وإنما هو الذي هو من نسله الإمام الشافعي المطلبي، لأنه بن المطلب قرشي. وهذه الفائدة أنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وهي موجودة في السيرة والتاريخ، في قسم السيرة والتاريخ. وأهل البيت، ثم عقد الترمذي رحمه الله هذه الترجمة: باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، هم المسلمون من بني هاشم، كل وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب، لأن هاشم بن عبد مناف نسله منحصر في عبد المطلب بن هاشم، فليس له نسل من غير ولده عبد المطلب بن هاشم. وعلى هذا ففي البيت كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس أهل البيت مقصورا على بعض أولادي يعني بعض أهل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين وبعض أولادهم، وإنما أهل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، فالعباس وأولاده وكذلك حمزة ويعني أولاده وأولاد أبي لهب يعني وكذلك أولاد الحارث ابن عبد المطلب، كل هؤلاء من أهل البيت، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك أزواجه، ويدخل في أهل بيته أزواجه، لأن الذين تحرم عليهم الصدقة هم أزواجه وذريته الذين هم أولاد بنته فاطمة، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. وعلى هذا فأهل البيت يدخل فيه زوجاته عليه الصلاة والسلام وذريته، وكذلك كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب الذين هم أبناء عمومته، أبناء عمومته وعماه العباس وحمزة، العباس وحمزة وأولاد أعمامه، أولاد العباس وأولاد حمزة وأولاد الحارث بن عبد المطلب وأولاد أبي لهب الذي مات كافرا وأنزل الله به سورة أولاده المسلمون، وكذلك أولاد أبي طالب الذين هم يعني علي ويعني جعفر يعني وغيرهم، كل هؤلاء يقال لهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث، منها هذا الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترة أهل بيتي، وعترة أهل بيتي. وهنا العترة يعني يطلق على العشيرة وعلى القرابة، ولهذا يعني جاء بعد ذلك بكلمة عترة فسرها بأهل بيته، فسرها بأهل بيته، وأهل بيته كما عرف يدخل فيها زوجاته وذريته، أي من ابنته فاطمة، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل هو الذي فيه الهدى والنور، وهو الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين ونورا يهتدى به ويقتدى به، كما قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهو نور يضيء الطريق الموصل إلى الله عز وجل على السلامة وعلى الاستقامة والبعد عن ما يعود على الإنسان بالضرر. وأما أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان منهم من أهل الإيمان فإنه يحب لإيمانه ولتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل صالح يعني من أعمال القلوب، محبة أهل البيت ومحبة أولياء الله عز وجل من الصحابة والتابعين، وكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن من كان وليا من أولياء الله وهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد سمع فيه شرف الإيمان وشرف النسب، يعني الشرف الذي هو الإيمان وهو الأساس الذي هو السبب في كل خير، وأيضا ضم إلى شرف الإيمان وشرف النسب، فهذا خير على خير. ولهذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون من كان منهم مؤمنا تقيا، وحبوا لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يعني ما كان عندهم من العلم فإنه يؤخذ عنهم كما يؤخذ من غيرهم. ومعلوم أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ممن كان من أوعية السنة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها روت الأحاديث الكثيرة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور البيتية التي تتعلق بالبيوت وأحوال البيوت والتي لا يطلع عليها إلا النساء، فقد روت الكثير في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن عباس من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد حفظ علما كثيرا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. وابن عباس وعائشة من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم في الكتب الستة تزيد على 1000 حديث، لأنهم من 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبون لإيمانهم وتقواهم وقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ العلم منهم ومن غيرهم، ويؤخذ العلم منهم ومن غيرهم. وعلى هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أهل البيت، ذكر القرآن والتمسك به، وذكر أهل البيت وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها، وذلك بمحبتهم ولإيمانهم ولقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أخذ العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن غيرهم، يؤخذ منهم ومن غيرهم، لا يكون الأمر مقصورا عليهم، وإنما يؤخذ ما جاء عنهم، يعني عن عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذان هما المكثران وغيرهما مقل ولا يبلغ في الكثرة مثل هذين. فمحبتهم وتوقيرهم وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها، وأخذ العلم الذي جاء أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما صح وما ثبت من ذلك، وكذلك ما جاء عن غيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن طريق الصحابة سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، فلا يكون الأمر مقصورا على أهل البيت أو على بعض أهل البيت، وإنما هو لجميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، هو ثقة، خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن الحسن هو الأنماطي، وهو ضعيف، خرج الترمذي. نعم. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي بن حسين، وهو الباقر، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده عن الرجل الضعيف، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى، وفيه منها الحديث الذي عن زيد بن أرقم، والذي فيه قال إن في غدير خم أني تاركم فيكم ما تمسكتم بكتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي، فإنه بمعنى. نعم. قال وفي الباب عن أبي ذر، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. وأبي سعيد، وسعد بن مالك بن سنان، أخرج له أصحاب الكتب. وزيد بن المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم، أخرج له أصحاب الكتب. وحذيفة بن أسيد، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. سعيد بن سليمان، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. مش قال فيه سعيد بن سليمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فجللهم بكساء وعلي رضي الله عنه خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت إلي خير وأنت إلى خير. قال: وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أويس هذا الحديث وهو في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جمع هؤلاء وغطى وجل لهم بكساء وقال: إن اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومعلوم أن الآية سيقت في أمهات المؤمنين، آيات متعددات كلها في أمهات المؤمنين، سباقها ولحاقها كل ذلك خطاب لأمهات المؤمنين. يقول الله عز وجل بعد آيات في خطاب لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس جاءت في أثناء خطاب أمهات المؤمنين، في أثناء خطاب أمهات المؤمنين، لأن الخطاب قبلها وبعدها في أمهات المؤمنين، فهن داخلات بلا شك. ولم يأتي ذكر الضمير في قوله يذهب عنكم إنما يذهب عنكن الرجس، لأنه لو جاء بهذا اختص بأمهات المؤمنين، لكنه جاء بلفظ الجمع ليشملهن ويشمل غيرهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وأولاده يعني وفاطمة في هذا الحديث في هذه الآية، فلما جاءت بهذا اللفظ شملت أمهات المؤمنين وشملت غيرهن، وهي صالحة لشمول غيرهن. ولو جاءت بخطاب الإناث إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس ما دخل أحد معهن في هذا الخطاب، لأنه يكون خاصا بهن. فإذا جاء هذا اللفظ ليشملهن ويشمل غيرهن، ولهذا فأمهات المؤمنين داخلات في آية بنص القرآن، وأهل البيت الذين هم ليسوا من أمهات المؤمنين أو غير أمهات المؤمنين داخلون ببيان السنة للقرآن، داخلون لبيان السنة للقرآن. ثم ما جاء في هذا الحديث من ذكر أن هؤلاء أهل بيتي لا يعني ذلك أن أهل بيتي محصورون في هذا الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء، وإنما هؤلاء أبرز أهل بيته وأخص أهل بيته وأقرب أهل بيته أو من أقرب أهل بيته إليه عليه الصلاة والسلام. فكان فإذا الأمر لا يخص أهل البيت بهذا الذي حصل لهم التجيل بالكساء، وإنما أهل البيت يشمل كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، سواء كان من نسل أبي طالب أو من نسل أبي لهب أو من نسل حمزة أو من نسل الحارث أو من نسل العباس، كل هؤلاء وكذلك أو كان من نسل الزبير الذي ابنته ضبعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب فهم أهل البيت. ولكنه جاء التنصيص على هؤلاء لبيان فضلهم ولبيان قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن ذلك محصور بهم، لا أن ذلك محصور بهم، بل أهل البيت يشملهم ويشمل غيرهم. نعم. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. وهذا من جنس ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الذي في هذا هذه الآية وهذا الحديث من جنس قول الله عز وجل في قبى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فإن الآية في قبى وفي مسجد قبى، وجاء في السنة في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال: مسجدكم هذا، بيده حصبة فرماها وقال: مسجدكم هذا. فهذا من جنسه، لأن القرآن دل على أن مسجد أسس على التقوى مسجد قبى، والسنة دلت على أن أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما هو أيضا مما يدخل تحت قوله: لمسجد نفس الساعة تقع من أول يوم. نعم. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله, يعني مع هؤلاء الذين جللتهم. فقال أنت على مكانك وأنت على خير, أنت على مكانك وأنت على خير, لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها داخلة في القرآن في الآيات, داخلة في الآيات وفي ضمن الآيات, ولكنه ذكر أتى بأناس ما دخلوا في الآيات, أتى بأناس ما دخلوا في الآيات, لأن الآيات خطاب لأمهات المؤمنين, فهن داخلات في العموم, ولكن غيرهن هو الذي جاء التنصيص عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب, عن محمد بن سليمان الأصبهاني وهو صدوق يخطئ, وله الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن عبيد وهو قل حافظ, يحتمل أن يكون المخزومي ثقة وإلا فمجهول, أخرج له الترمذي. نعم. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب, عن عمر بن أبي سلمة وهو صحابي أخرج أصحاب كتب, والحديث في صحيح مسلم, الحديث هذا في صحيح مسلم, يعني أورد مسلم في صحيحه. نعم. وفي الباب عن أم سلمة. نعم. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية, أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. ومعقيل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي الحمراء أخرج له ابن ماجة وأنس. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر كوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه, والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر, كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي, ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن زيد بن أرقم وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل الذي قبله, أني تارك فيكم كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض, يعني أنه هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى, ومن أخذ بهذا السبب وبهذا الحق والهدى فإنه ينتهي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, وهو الذي يوصل إلى الله عز وجل ويفوز الإنسان بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بالأخذ به, فقد أنزله الله عز وجل لهداية الخلق, وقد قال الله عز وجل, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا, فمن أخذ بهذا الكتاب وعمل بما هذا الكتاب فإن هذا يوصله إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى جنته وإلى أن يكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام, وقد عرفنا في الحديث السابق أن المقصود من ذلك محبتهم وموالاتهم وإنزالهم المنازل التي يستحقونها, وكذلك أيضا العمل بما جاء عنهم, وكذلك ما جاء عن غيرهم من حديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أخذ بما جاء في كتاب الله وما جاء عن أهل البيت وغير أهل البيت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن هذا هو الذي يؤدي إلى سعادة الدنيا وإلى سعادة الآخرة, ويكون صاحبه من الفائزين ومن ممن يسلم من العذاب في الدار الآخرة. قوله لأن يتفرق حتى يرد علي الحوض, يعني معنى ذلك أن, أن, أن, أن, أن عمل الإنسان بالكتاب والسنة وكذلك محبته لأهل البيت وأخذه بما جاء عنهم من السنة وكذلك ما جاء عن غيرهم, فإن يعني فإن هذا فإن يعني فإن هذين متلازمين ولن يتفرقا حتى يرد الحوض, فيشكران أو يشهدان لمن كان كذلك, يعني ومقصود ذلك العمل, لأن الذي يحصل هو بالنسبة لكل واحد العمل الذي يعمل في الكتاب والسنة ومحبته لأهل البيت وعمله بما جاء عنهم من الكتاب والسنة ومن الحق والهدى, فإن هذا هو المقصود وهذا من جنس سورة البقرة وآل عمران, أنهما يعني يضلان صاحبهما يوم القيامة، يعني قراءة القرآن لسورة البقرة والعمل بما فيها، هذا هو المقصود يعني من ذلك. فيكون ما جاء في هذا الحديث هو من جنس ما جاء في سورة البقرة، وأنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يضلان صاحبهما، والمقصود من ذلك العمل، العمل بالكتاب والسنة، والعمل بما جاء عن أهل البيت وعن غير أهل البيت، وكذلك محبة أهل البيت وتوقيرهم وتعظيمهم وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها لإيمانهم بالله ولقربهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال فانظروا كيف تخلفوني فيهما. انظروا كيف تخلفوني فيهما، يعني في الكتاب، في الكتاب العمل به وتلاوته والتقرب الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وكذلك بالنسبة لأهل البيت وغير أهل البيت من حيث العلم والذي يؤخذ عنهم وعن غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يعني يستحقونه وما هو مطلوب لهم من المحبة والتوقير لإيمانهم بالله ولقربهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة هم الذين ظفروا بهذا الشرف، وهو كونهم يحبون الصحابة جميعا ويحبون أهل البيت، من كان منهم من أهل الإيمان والتقى سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع أو تابع تابعيا، فإن محبتهم ومودتهم وموالاتهم وإنزالهم المنازل يستحقونها بالعدل والإنصاف، هذا هو الذي ظفر به أهل السنة والجماعة، فإنهم يأخذون بالكتاب والسنة ويأخذون بالأحاديث التي تأتي عن أهل البيت، الحديث التي تأتي عن علي وعن الحسن والحسين وعن جعفر ابن أبي طالب وعن عبد الله بن جعفر وعن العباس وعن ابن عباس وعن جميع أهل البيت الذين رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة يأخذون كل ما جاء عنهم مما صح روايتهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطرق التي تصح إليهم، فإنهم يأخذون ذلك كله، فهم أسعد الناس حظا بمحبة الصحابة ومحبة أهل البيت، لأنهم جمعوا بين الحسنيين، فهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ولا يعادون أحدا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما ألسنتهم رطبة بالثناء عليهم والدعاء لهم، وقلوبهم مليئة بحبهم وتوقيرهم، سواء كان هؤلاء الذين هم من أهل البيت صحابة وغير صحابة، وكذلك أيضا الصحابة الذين هم ليسوا من أهل البيت، كل هؤلاء أهل السنة والجماعة يتولون الجميع ويترضون عن الجميع ويدعون للجميع ويأخذون كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما صح سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت. قال حدثنا علي بن المنذر كوفي هو صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطية والعوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا نعم البخاري بن المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ما ذكر هذا الحديث عن عباس أنه قال أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لله بحب الله لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي نعم وأحب أهل بيتي لحبي. الله عز وجل هو الذي محبته مقدمة على كل شيء، لأنه الذي أوجد من العدم يعني غدا بالنعم وأسبق النعم ظاهرة وباطنة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الناس إلى الصراط المستقيم. فكل نعمة فهي من الله، سواء كان لأحد من المخلوقين فيها سبب أو ليس له بها سبب، كل ذلك من الله عز وجل. فما كان من سبب المخلوقين الله تعالى هو الذي سخر هذا المخلوق لأن تحصل على يديه النعمة. فالأمر كله يرجع إلى الله عز وجل وإلى فضل الله وإلى إحسان الله، والله تعالى هو المنعم المتفضل. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمحبة الله عز وجل هي المقدمة في كل شيء، ثم بعد ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم محبة ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال، ومحبة من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأشخاص والذوات. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، هو الإمام صاحب السنن، أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن يحيى بن معين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مقبول وهو الترمذي. نعم. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه علي وأخرج له وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. يعني رواية الابن عن أبيه عن جده، لأن محمد بن علي يروي عن أبيه علي، وعلي يروي عن أبيه عبد الله بن عباس، وعلي هذا هو الذي من ذريته بن العباس الخلفاء، لأن العباس له عدة أولاد، عدد من الأولاد، ولكن الخلفاء هم من ذرية علي الذي هو من نسل عبد الله بن عباس، والذي يروي عنه في هذا الإسناد. والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول، يعني ففيه ضعف. نعم. انتهى الباب. نعم. وقد كتبت رسالة في فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، وذكرت أو نقلت فيها جملة من الآيات ومن الأحاديث، وكذلك أقوال السلف في أهل البيت وموالاتهم ومحبتهم، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين يتولون الجميع ويحبون الجميع، وقلوبهم ليس فيها حقد على أحد من أهل البيت ولا على أحد من الصحابة، ولا يغلون لا في أهل البيت ولا في الصحابة، وإنما يعتدلون ويتوسطون ويحبون الجميع ويتولون الجميع، وذلك وفقا للنصوص. وكذلك أيضا للاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وقد أحضرت الكتاب لقراءة بعض المواضع منه. الأول، الفصل الأول. الفصل الأول: من هم أهل البيت؟ القول الصحيح في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم بن عبد مناف. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: ولد لهاشم بن عبد مناف شيبة وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط. وانظر عقب عبد المطلب في جمهرة أنساب العرب لابن حزم، والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة، ومنهاج السنة لابن تيمية، وفتح الباري لابن حجر. ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. وقد ألحق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني المطلب بعبد مناف ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من خمس الخمس، وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم الذي فيه أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل لكون بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. فأما دخول أزواجه رضي الله عنهن في آله صلى الله عليه وسلم فيدل لذلك قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإن هذه الآية تدل على دخولهن حتما، لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب لهن، ولا ينافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأن الآية دالة على دخولهن لكون الخطاب في الآيات لهن، ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في الآية دلت عليه السنة في هذا الحديث. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قصر أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى، وإنما يدل على أنهم من أخص أقاربه. ونظير دلالة هذه الآية على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في آله، نظير ذلك دلالة قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، على أن المراد به مسجد قباء. ودلالة السنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا التنظير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة قبل أهل البيت وحقوقهم. وزوجاته صلى الله عليه وسلم داخلات تحت لفظ الآل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ويدل لذلك أنهن يعطين من الخمس، وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ومما ذكره ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته قوله: قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيها لذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن، ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويا لله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وفي قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يدخلنا في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فإن قيل لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلت ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قيل هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهم لأنه فرع عن فرع. قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وساق الآيات إلى قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ثم قال فدخلن في أهل البيت، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم. ويدل على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، واللفظ لأبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. الفصل الثاني، الفصل الثاني مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعب، يعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن منهم صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا، وقد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم

قال فيسقون. والمراد بتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه التوسل بدعائه كما جاء مبينا في بعض الروايات، وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من فتح الباري. واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه للتوسل بدعائه إنما هو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رضي الله عنه في توسله: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ولم يقل بالعباس. ومن المعلوم أن علي رضي الله عنه أفضل من العباس، وهو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العباس أقرب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لكان العباس هو المقدم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن عمه العباس: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهما: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، وهو عند ابن سعد في الطبقات. وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وقال أيضا: وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. وتقدم في فضائل أهل البيت من السنة حديث: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وأن هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خطبة أم كلثوم بنت علي. وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم هم أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل لهما زيادة الشرف بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما عائشة وحفصة، وعثمان وعلي رضي الله عنهما حصل لهما زيادة الشرف بزواجهما من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج عثمان رضي الله عنه رقية، وبعد موتها تزوج أختها أم كلثوم، ولهذا يقال له ذو النورين. وتزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. وفي سير إعلام النبلاء للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العباس قال: كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله في طبقات ابن سعد بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أبي طالب أن عمر بن عبد العزيز قال لها: يا ابنة علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم أحب إلي من أهل بيتي. أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة علي بن الحسين قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويحبون يعني أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وقال أيضا في الوصية الكبرى كما في مجموع فتاواه: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقال أيضا كما في مجموع فتاواه: وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم. الإمام ابن القيم رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ: ما سبب النزاع بين بني العباس في دولتهم مع بني علي بن أبي طالب مع أنهم كلهم من آل البيت؟ كما هو معلوم ليست القضية يعني قضية أنه إذا كانوا متقاربين أنه يعني لا يكون بينهم نزاع، النزاع يكون بين المتقاربين وغير المتقاربين. يقول: هل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة وابنيهما أكثر من حبه لنسائه؟ تحديد كون هذا أكثر هذا قال الله تعالى أعلم، هو يحب الجميع وكل الجميع هم من أهل محبته وأهل مودته، وأما قضية الكثرة والقلة في هذا أو هذا الله تعالى أعلم بها. هل يدخل في محبة أهل البيت تسمية الأولاد مثل تسمية أهل البيت؟ نعم، لا شك أن الإنسان إذا يعني أحب أحدا لا سيما إذا كان الاسم يعني سليما مستقيما فإن هذا من آثار المحبة، كل إنسان يسمي باسم من يحبه يعني هذا لا شك. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سمى كل أولاده إلا واحدا منهم بأسماء أهل البيت. يقول: هل أهل البيت يوجد منهم أحد الآن؟ إيه نعم يوجدون، أقول يوجدون ولن ينتهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المهدي في آخر الزمان أنه سيكون وهو من أهل البيت، فبقاؤهم مستمر وموجود. الآية إنما يريد الله ليطهركم، الإرادة هنا شرعية أم كونية؟ هو معلوم أن الإرادة الكونية لا تتخلف، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تتعلق بما يحبه الله عز وجل، الذي يظهر ويبدو أنها محبة، يعني أنها إرادة دينية شرعية، لأن الله تعالى يريد ذلك يعني لهم ويحب ذلك لهم. فالإرادة التي بمعنى المحبة هي الإرادة الدينية وليست الكونية، لأن الكونية تتعلق تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإرادة الدينية فإنها لا تكون فيما يحبه الله. يقول: شخص أقام الصلاة ولم يتمكن من إتمام الإقامة رهبة وخوفا فتركها قبل إكمالها، ماذا عليه؟ يقيم غيرها الصلاة، إذا كان ما تمكن من إكمالها يقيم غيرها الصلاة. ويقول: بما تنصحه لذهاب هذه الرهبة والخوف؟ يعود نفسه على الكلام عند الناس وعلى إلقاء الكلام عند الناس وتحدث عند الناس، فإن هذا هو الذي يشجعه، فإذا حصل من هذه المرة يعيد ويكمل ثم هكذا، لأن بعض الناس من أول وهلة يحصل له يعني شيء، ولكن بعد ذلك يصير يعني شيئا عاديا. يقول: الخمس الذي قرره الشارع لأهل البيت يسري فيهم إلى يومنا هذا أم على من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يسري، لأنه ليس يعني منتهيا، ولهذا قال بعض أهل العلم وهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتاب فضل أهل البيت الذي أشرت إليه، يقول أن أهل البيت إذا لم يعطوا من الخمس فإنها تحل لهم الصدقة إذا كانوا محتاجين إليها، لأنهم إنما منعوا منها لإغنائهم من الخمس، فإذا لم يعطوا من الخمس فإنها تحل لهم الصدقة. لكن الكلام في ثبوت أهل البيت، لأن الآن يعني أناس لا شك معروف أن أنسابهم بأنهم من أهل البيت، وفي ناس أنسابهم مدعاة، فأنسابهم مدعاة دعوة، يعني ليس هناك يعني شيء يثبتها يعني من ناحية الكتب ومن ناحية يعني الثبت الذي يكون به ثبوت الأنساب. فإذا كانوا من أهل البيت فإن المعتبر هو من يثبت له ذلك، ولا شك أن أهل البيت موجودين الآن، ومن قطعوا ولن ينقطعوا، كما ذكرت ذلك في قضية كون المهدي من أهل البيت في آخر الزمان. يقول: هل يصح أن يقال أنزل الله عز وجل آيات يوبخ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك فرق بين التوبيخ والعتاب؟ نعم، العتاب أخف من التوبيخ، العتاب أخف من التوبيخ. نعم. لكن التعبير الآن التوبيخ التعبير يعني التعبيرات الجميلة اللطيفة هي التي تستعمل ويتابها. يقول: هل الصدقة تجوز على أهل البيت إذا كان معلوما لدينا أن الخمس لا يدفع لهم؟ نعم، إذا كانوا مضطرين إليها وهم محتاجون تحل لهم الصدقة. وهل هناك فرق بين الزكاة وصدقة التطوع في جواز الأولى والنفي الثانية أو الجميع؟ والله أما الزكاة اللي هي التي هي الواجبة هذه أمرها واضح، لأنها هي التي كان يرسل لها العمال، ويعني أولئك حتى من ناحية العمالة يعني لا يدخلون فيها، لا يدخلون فيها، والذي يبدو أن أن هذا كله طريقة واحد. يقول: وهل السفر التي تقام في المسجد النبوي لإفطار الصائمين في رمضان وغيره هل تعتبر من الصدقة فتحرم عليهم؟ والله يعني في الغالب أنها صدقة، ويمكن أن تكون يعني مثلا أن أصحابها يعني لا يخصونها بمن هو محتاج إليها، وتكون هدية لمن هو محتاج إليها لمن يحتاج إليها وهو غير فقير. ما حكم صلاة المسبل وهل يصح أن يكون إماما؟ المسبر الإسبال حرام ولا يعني وهو معصية وهو من الكبائر، لا سيما إذا كان المقصود القصد خيلة. وأما إذا كان حصل إسبال يعني عارض هكذا من لبس الثوب وصار يعني كذا وتبين أنه مسبل وهو يكره هذا، فليبادر إلى إلى إلى ترك ذلك وإلى التخلص منه. والإنسان الذي يكون مسبلا وملازم الإسبال هذه معصية ولا يصلح أن يكون إماما، وإذا صار إماما فصح الصلاة وراءه، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته. يسأل عن هذا الدعاء: اللهم إني أحببت صحابة نبيك أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. على كل إنسان يعني الأدعية التي فيها السلامة يحرص على أن يعرف الأدعية النبوية، وأما الأدعية التي بها الإنسان من كلامه أو من قد يكون فيها شيء من الخطأ وقد يكون فيها شيء من الغلو وقد يكون فيها شيء من من من من عدم السلامة، فلا يحرص الإنسان إلى أنه يجمع أدعية من نفسه أو يرتب أدعية من نفسه، يحرص على أن يتعلم الأدعية النبوية التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل صدم بسيارته رجلين فقتلهما، هل يصوم عن كل واحد منهما شهرين أو يصوم عنهما جميعا الشهرين؟ لا، كل قتيل عنده شهران. إذا كان حصلهم قتل لهما وأنه متسبب في ذلك فكل شخص عنه شهران، لكن لا يلزم أن تكون الأربعة أشهر متوالية، يمكن يأتي بشهرين ثم يجلس لمدة ثم يأتي بشهرين، المهم أن الكفارة الواحدة عن الشخص الواحد لابد أن تكون متوالية، لكن إذا كانت عدة كفارات لا يلزم تواليها. فإذا كان عندك كفارتان أربعة أشهر، اثنين على حدة واثنين على حدة، يعني مو لازم أن الأربعة تكون مسرودة، وإنما يعني اثنان مسرودة عن شخص واحد ثم يترك إذا أراد أنه يفصل بينها له ذلك، ثم يبدأ بشهرين عن الشخص الثاني. ورد في بعض كتب العقيدة تسمية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بخال المؤمنين،